صلوا عليه شفيع الأمة في ذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي يا ربي بجاه النبي أزيل الهمة، يا ربي بجاه النبي أزيل الهمة. صلوا عليه شفيع الأمة في ذكر الرسول تشحذ الهمة. نظر إلي يا الله، ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية، ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية. صلوا علي شفيع الأمة في ذكر الرسول تشحذ الهمة. يا بحر فضل وتجعل لي الله جد لي بوصل يا سيدي قبل المنية، جد لي بوصل يا سيدي قبل المنية. صلوا صلوا عليه شفيع الأمة حبيبي في ذكر الرسول تشحذ الهمة. يا خير غادي الله قصدي مرادي يا سيدي عطفك عليا، قصدي مرادي يا سيدي عطفك عليا. صلوا عليه شفيع الأمة حبيبي في ذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه